الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في بداية هذا الفصل أسعد بلقائكم وأتقرب لله عز وجل بمحبتكم والحرص على التواصل معكم وأشكر الله سبحانه وتعالى أن جعلنا ممن يجتمع على تلاوة آيات من القرآن تتعلق بأهم أمر ينجي العبد من نار جهنم ويدخله الجنة ويرضي رب العزة والجلال عنه، ألا وهو التوحيد. ومن فضل الله عز وجل علينا أن جعلنا نتدارس في كتاب التوحيد هذه الآيات العظيمة والأحاديث النبوية الكريمة التي تحصل بها نجاة العبد، تصح بها عقائد الخلق، وتكون من أسباب سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة، يجلو الله به البصائر ويصفي به العقول، ويكون من أسباب اجتماع الكلمة وتآلف القلوب. وهذا الأمر كما تقدم أمر مهم، وهو الذي تحصل البداءة به في الدعوة إلى الله جل وعلا، لأنه الأساس الذي من صححه أمكن له تصحيح ما بعده. ولا يمكن أن تبنى أعمال أو أقوال أو أخلاق على غير أساس فتبقى، والأساس هو توحيد الله جل وعلا. وفي بداية هذا الفصل أذكر بثلاثة أمور. الأمر الأول، أهمية ذكر الله عز وجل لطالب العلم. فالعبد المؤمن من خاصيته أن يكثر من ذكر الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فلم يكتفي بالذكر بل أمر بالإكثار منه. وأعظم ذلك قراءة كتاب الله عز وجل، فطالب العلم بدون قراءة كتاب الله عز وجل وتخصيص ورد يوم منه يكون ممن يتفلت العلم منه ولا يبارك له في وقته، خصوصا في أوقات الأسحار، خصوصا في أوقات الليل. ومن أنواع الذكر الاستغفار، لأنه ما منا من أحد إلا وعنده ذنوب ولديه تقصير، فكم من نعم الله علينا لم نؤدي شكرها، وكم من أوقات ضيعناها في غير طاعة الله، وكم من جوارح لم نستعملها في تحقيق الأمر الذي خلقت من أجله. ومن ثم فنحن مقصرون، نحتاج إلى الإكثار من الاستغفار. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار حتى يحفظ له في المجلس الواحد العدد الكثير، ومع ذلك يقول بأنه يغان على قلبه، أي يغطى عليه، وهو مؤيد بالوحي واختاره الله للنبوة، فكيف بنا نحن؟ ومن هنا كانت الوصية لنبي الله عليه السلام للصديق وغيره من الصحابة الإكثار من الاستغفار والاعتراف بالذنب والتقصير والاعتراف بعظم نعم الله عز وجل. ومن هنا نجد أئمة الإسلام يكثرون من ذكر الله عز وجل، والعبد المؤمن يجد هذا في نفسه، ففي الوقت الذي يكثر فيه من ذكر الله عز وجل يفتح له من أبواب المعارف ما لا يتصور سابقا. وفي الأيام والأسابيع التي نغفل فيها عن ذكر الله ونقل من ذلك تنغلق علينا المسائل، تكثر علينا الإشكالات، ونقع في أغلاط لا نتبينها إلا بعد تأمل وإعادة نظر. فالوصية الإكثار من الذكر وقراءة القرآن والاستغفار في جميع الأوقات. وأما الوصية الثانية فتتعلق بحفظ الجوارح والأوقات. وقتك هو رأس مالك، خصوصا بالنسبة لطالب العلم. وإذا كانت الملهيات في زمننا هذا كثيرة فالعاقل ينجو بنفسه منها. ومن اشتداد الغربة أن تجعل بعض المعاصي من الطاعات ويظن أنها من القربات. ومن أمثلة ذلك ما يفعل من البدع على أنه طاعة. وأما الوصية الثالثة فالحذر من وساوس الشيطان. الشيطان يلقي في قلوب بني آدم وساوس مختلفة تتناسب مع رغبته وهواه وما يسعى إليه. مرة بالرياء ومرة بالعجب ومرة بالعقائد المنحرفة والأقوال الشاذة. وخير علاج لمثل هذه الوساوس عدم الالتفات إليها. ولا يستعجل الإنسان في التكلم بالشيء الشاذ حتى يراجع ويكرر النظر، ينظر في الأدلة، يستشير إخوانه وعلماءه ومن له به صلة من أهل العلم. ففي زماننا هذا حرص الناس على الكلام أكثر من حرصهم على النفع والانتفاع. ومن ثم العاقل لا يسترسل مع مثل هذه الوساوس ولا يتبناها. فقال الله عز وجل: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إيش؟ مشركون. لمشركون، الأمر ليس بالسهل، وصل إلى درجة الشرك بمثل هذه الوساوس. وقد يظن أنها حكم الله وأنها دين الله وأنها مما ينجي العبد من نار جهنم، وهي من أنواع الشرك. ومن ثم يحذر الإنسان من الاغترار بما يتكلم به الآخرون من وساوس الشيطان. إذا تكلم متكلم بما يظن أنه يرضي الله، نجد أن طائفة من الخلق يجلبون عليه بكلامهم، إن وافقهم مدحوه وأثنوا عليه، وإن خالفهم قدحوا فيه وسبوه. فالعاقل لا يلتفت إلى هذا ولا يغتر به. نجد أن بعض الناس يحذر من أن تكتب عن التعليقات في الإنترنت. أخطأت، لا تحذر من هذا. إذا كانت هذه التعليقات المسيئة سترفع درجتك، سترفع درجتك عند الله عز وجل، فحينئذ افرح بها، ولو كانت سبا وقدحا واستنقاصا وتحذيرا من الآخرين وتحذيرا للآخرين منك. فإن مثل هذا قد وجه للنبي صلى الله عليه وسلم ووجه للأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك. ومن ثم لا يلتفت الإنسان إلى مثل هذا، بل قد يفرح به. قال تعالى: ولا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ومن هنا فالعاقل لا يلتفت إلى هذه الصيحات التي يتكلم بها هنا وهناك، وإنما يلتفت إلى إرضاء رب العزة والجلال، ولا يلتفت إلى كلام العامة والغوغاء في القدح من شخص أو استنقاصه، وإنما يلتفت إلى ما يرضي رب العزة والجلال. أحببت أن أذكر نفسي وأذكركم في بداية هذا الفصل بهذه الأمور المهمة التي هي من أصول المنهج، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نواصل ما ابتدأنا به من قراءة كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورفع الله في الجنة منزلته وجزاه خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنه فيشقه، ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما، فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله تعالى، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. عقد المؤلف هذا الباب في مسألة تعبيد الأسماء لله ولغيره، وذلك أن العبادة حق خالص لله عز وجل، ومن ثم لم يجوز للإنسان أن يجعل اسما معبدا لغير الله عز وجل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض الصحابة التي كان فيها تعبيد لغير الله، فغير اسم عبد عمرو وعبد الكعبة، وغير أسماء كثيرة كانت في ذلك الزمن وجعلها معبدة لله عز وجل. وكما تقدم أن ما يضاف إلى الله عز وجل وينسب إليه سبحانه على أربعة أنواع: أخبار وأفعال وصفات، فهذه لا يجوز أن يكون لها تعبيد. فلا يصح أن تقول عبد كلام الله، ولا يصح أن تقول عبد وجود الله، ولا يصح أن تقول عبد استواء الله، وإنما التعبيد يكون لأسماء الله جل وعلا. ويلاحظ هنا أن ما ينسب إلى الله عز وجل على جهة الإضافة لا يجوز أن تعبد الأسماء له، ومن أمثلة ذلك قول الله جل وعلا الله نور السماوات والأرض، فلم يقل الله النور، وإنما قال الله نور السماوات والأرض. ولذا لم يجوز أن يقال عبد النور. ومثل هذا التعبيد لأحد من المخلوقين حتى الأنبياء، فلا يصح أن يقال عبد الرسول ولا عبد علي، لأن العبادة حق خالص لله عز وجل كما تقدم. ومن كان اسمه كذلك وجب عليه تغيير اسمه، وبعض الناس إذا كان اسمه من هذه الأسماء قدم ذلك بلفظة رب، فقال عبد رب الرسول، يقال هذا وإن كان جائزا إلا أنه خلاف السنة. فمن كان اسمه عبد الكعبة غيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، ولم يقل عبد رب الكعبة. والتغيير إنما يكون في الأسماء المعبدة لغير الله للموجودين، ما أسماء الآباء والأجداد الذين ماتوا فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم تلك الأسماء. وأشار المؤلف إلى كلمة لابن حزم في لفظة عبد المطلب، في لفظة عبد المطلب، فإنه قد وقع الخلاف فيها. وحيث أجاز بعض العلماء التسمية بهذا الاسم، واستدلوا على ذلك بدليلين: الأول أن أبا سفيان بن الحارث اسمه عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسمه، وفي هذا الاستدلال نظر، لأن أبا سفيان هذا قد غلبت كنيته على اسمه، فكان اسمه بمثابة المهجور، ومن ثم لم يحتج إلى تغيير اسمه. والدليل الثاني لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهذا الاستدلال لا يصح، يعني كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير أسماء من مات قبل الإسلام. لفظة النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب هذا على جهة الخبر، كما ورد في بعض الأحاديث ذكر بعض الآباء في الجاهلية المعبدين لغير الله عز وجل، فقال: إن بنو هاشم وبنو عبد مناف لم نفترق في إسلام ولا جاهلية، وبالاتفاق أنه لا يجوز التسمية بعبد مناف. ووقع أيضا خلاف في الأسماء المعبدة لله، هل هي على رتبة واحدة أو على رتب متفاوتة؟ فطائفة قالوا بتساويها، قد يستدل بعضهم بأثر أفضل الأسماء ما عبد وحمد، لكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا هو القول الثاني القائل بتفاوت الأسماء المعبدة لله، وأفضلها الأسماء المعبدة لأسماء الله المختصة به، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لأن لفظة الله والرحمن، لأن اسم الله واسم الرحمن مما يختص به الله جل وعلا، فكانت أفضل من غيرها. وبهذا نعرف القاعدة في هذا الباب المهم، وأيضا هناك ألفاظ أعجمية تتضمن معنى التعبيد، فلا يجوز إضافتها لغير الله عز وجل، كما قيل لي والعهدة على الناقل بأن لفظة غلام في بعض اللغات تقتضي التعبيد، في تلك اللغات لا يجوز إضافة لفظة غلام لغير الله عز وجل. غلام الرسول، كيف أثر هذا المعنى على التوحيد؟ كما تقدم أن العبادة حق خالص لله، من ثم لا يجوز نسبتها لغير الله عز وجل. هل هذا يتنافى مع أصل التوحيد أو مع كماله؟ نقول هذا الناس فيه على نوعين: من عبد لغير الله في الاسم واعتقد ذلك، فهذا يؤثر على أصل التوحيد. النوع الثاني: من أطلق الاسم ولم يعتقد معناه، هذا يتنافى مع كمال التوحيد الواجب، ولا يزيل الإيمان بالكلية، وقد ذكر المؤلف عددا من الأدلة في هذا الباب، أول ذلك آية الأعراف في قوله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة. يذكر الله جل وعلا شيئا يعرف العباد به سبحانه، فقال هو، يعني جل وعلا، الذي خلقكم، خلق بني آدم، فالضمير هنا يعود على الناس، من نفس واحدة. إلى المراد بقوله من نفس واحدة آدم عليه السلام، يكون قوله وجعل منها زوجها، يعني حواء. وقيل المراد به خلقكم من جنس واحد، من جنس النفوس البشرية. والقول الأول يتوافق مع ظاهر الآية في قوله فلما آتاهما، إن الضمير المثنى الذي فيه نسبة الصلاح الأصل أن يراد به المعين للجنس، مع احتمال أن يراد به الجنس. قال فلم وجعل منها زوجها، منها للتبعيض، فقد خلقت حواء من ضلع آدم. وقوله ليسكن إليها، أي ليطمئن، أي لتطمئن نفسه وتستقر بوجود الزوجة مع الإنسان. ومن ذلك تمكن الإنسان من قضاء وطره. واللام هنا ليسكن إليها تعليل، هذا العلة من جعل الزوج منها. وبهذا استدل من رأى أن المراد بالآية الجنس، كأنه قال خلقكم من نفس، من النفس البشرية، وجعل ما تسكنون إليه من جنسكم، من أجل أن تتمكنوا من الاستقرار والطمأنينة معه. قال فلما تغشاها، الأصل في هذا اللفظ أن يراد به التغطية، كما قال تعالى والليل إذا يغشى، أي غطى الكون بظلامه. استدل بهذا لأن الأفضل في الجماع أن يكون الرجل عاليا المرأة، ويراد به هنا الجماع. قوله تغشاها، لأن هذه التغطية بقصد وإرادة، قوله حملت حملا خفيفا، لأن الرجل يلقي ماءه في رحم المرأة فتتلقح البويضة فتنشأ النطفة وهي خفيفة. الحمل في أول أمره يكون خفيفا. قوله فمرت به يعني أن الحمل المرحلة الثانية تتجاوزه المرأة من غير أن يحصل هناك كلفة ومشقة وتعب على المرأة. ولذلك قيل أسهل الحمل أوسطه، لأنها في أول الحمل تتأثر نفسيتها، وفي آخر الحمل يكون الحمل ثقيلا. قوله فلما أثقلت أي كبر الجنين في بطن أمه وأصبح ثقيلا يشق أو يتعبها حمله، دعوا الله يعني أن هذا الزوج والزوجة تقربا بالإكثار من دعاء الله جل وعلا. قال هنا دعوا الله إشارة إلى أن الدعاء من أفراد العبادة، ثم قال ربهما، هذا توحيد الألوهية في الأول، والثاني توحيد الربوبية. العبادة تتعلق بتوحيد الألوهية ومن ذلك الدعاء، لكن الدعاء له جانب آخر يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن استجابة الدعاء من أفعال الله عز وجل، فأشار إلى توحيد الربوبية. وفيه إشارة إلى أن العبد يجوز له أن يتوسل إلى الله بذكر نعم الله عليه. قوله لئن آتيتنا صالحا إن أداة شرط، واللام التي قبلها ممهدة. آتيتنا صالحا أي وهبت لنا ولدا صالحا، ولم يذكر هنا نوعه هل هو أنثى أو ذكر. وقوله صالحا قد يراد به انتفاعهما به في الدنيا بما يشمل كونه بارا وكونه سليم الأعضاء، ويشمل ما ينتفعون به في الآخرة. قوله لنكونن من الشاكرين، اللام هنا داخل في جواب الشرط، لنكونن أي لنستمرن ولندخلن في طائفة الشاكرين. والمراد بالشكر نسبة النعم إلى الله وصرفها في مراضي الله، وبهذه اللفظة استدل من يرى أن الآية ليست في آدم، لأن آدم أبو البشر، فلا يطلب أن يكون من ضمن الطائعين لأنهم لم يوجدوا بعد، أو لو كان آدم لدعا أن يكون أو لا التزم أن يكون أول العابدين وإمامهم. قوله فلما آتاهما صالحا، أي لما وهبهما الله عز وجل ما طلباه من صلاح الذرية جعل له شركاء فيما آتاهما، لم يقل أشركوا وإنما قال جعل له شركاء. والمراد بذلك كما فسره ابن عباس وغيره جعل اسم هذا المولود معبدا لغير الله عز وجل. وقوله فيما آتاهما، هذه اللفظة على جهة التبكيت والتعجب، كيف يهب الله الولد ثم تجعلون اسمه معبدا لغير الله عز وجل. وقوله جعل له شركاء، استدل به من يرى أو استدل به على أن التسمية المعبدة لغير الله ليست شركا أكبر، والقول بأن تفسير الآية هو التعبيد في الأسماء لغير الله هو الوارد عن ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين كما سيأتي. وقال طائفة لأن قوله جعل له شركاء أي نسبوا صلاح الولد للسبب وغفلوا عن المسبب، كمن اعتقد أن مجيء الولد كان بسبب مهارة الأطباء، أو كان مجيء الولد وصلاحه بفعل الصالحين، كما تقدم هناك فرق بين إنتاج الفعل بذاته للنتيجة وبين كون الفعل سببا لتلك النتيجة. وفي قوله فيما آتاهما كما تقدم أتي بها على جهة التبكيت، ثم ذكر المؤلف كلام ابن حزم، وابن حزم من الفقهاء من فقهاء القرن الخامس، وألف مؤلفات لها اعتبار عند أهل العلم، ولا يخلو أحد من انتقاد أو خطأ. قوله اتفقوا، الاتفاق المراد به إجماع الأمة في عصر من العصور على حكم شرعي، والإجماع من الحجج الشرعية والأدلة الواجب اتباعها، لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، معناه إذا لم يكن هناك تنازع، إذا لم يكن هناك تنازع فاكتفوا بما اتفقتم عليه. وابن حزم والظاهرية يرون أن الإجماع المعتبر هو إجماع الصحابة لعدم انضباط إجماع غيرهم فيما زعموا، ولذا يظهر أن ابن حزم أراد إجماع الصحابة، والصواب أن الإجماع حجة في جميع العصور، وذلك لقول الله وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق، قال اتفقوا على تحريم، المراد بالتحريم النهي الجازم عن الفعل ما يترتب عليه التأثيم الفاعل، كل اسم. الأصل في الأحكام الشرعية أن تطلق على الأفعال الآدمية، ومن ثم يكون مراد المؤلف تحريم التسمية بكل اسم، يعني التسمية هي فعل المكلف. قال تحريم كل اسم معبد لغير الله، قوله معبد أي يضيف العبودية لغير الله، هذا هو الأصح، كسر الباء لأنه اسم فاعل، وإن كان قد يراد به اسم المفعول باعتبار أن التعبيد إنما جاء من المتكلم، لكن الأول أصوب. ومثل للأسماء المحرمة كعبد عمرو وعبد الكعبة، ومثلنا له أيضا بعبد جبريل عبد الرسول عبد النبي عبد علي، وعبد الكعبة ذكر المؤلف. طيب ايش رايكم لو جاءنا انسان وقال انتم تقولون الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن أئمة السنة، لذلك سأقول عبد محمد بن عبد الوهاب، ايش نقول؟ خالفت حكم الله وخالفت منهج الشيخ وطريقته، فلا يقبل منك ذلك. ورفع مكانة العالم إنما تكون بالسير على مقتضى الحكم الشرعي لا بمخالفته. فكل ما يظن أنه إكرام وفيه مخالفة للشرع فهو إهانة وليس من الإكرام في شيء. فإن قال قائل بأنه قد ورد في الحديث تعس عبد الدينار، هذا ليس اسما، ليس مما يدخل في الباب. قال حاشا عبد المطلب، يعني أن اسم عبد المطلب لا يقع فيه اتفاق بل فيه خلاف. والصواب في اسم عبد المطلب عدم جواز التسمية به كما تقدم لعموم النصوص الدالة على تحريم التعبيد لغير الله. ثم ذكر تفسير ابن عباس لهذه الآية، قال لما تغشاها آدم، فجعل الآية في آدم وحواء، هو أحد الأقوال في تفسير الآية. وهناك قول آخر يقول بأن الآية المراد بها جنس النفس، وقال آخرون بأن أول الآية يراد به آدم وأن آخرها يراد به جنس النفس. واستشكلوا أن ينسب الحكم بالشرك إلى آدم عليه السلام، قال لما تغشاها آدم، يعني تغشى حواء، حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، فيه الحذر من هذا العدو وأن عداوته مستمرة وأنه لا يقتصر بإنزال شر واحد بالعبد. قال لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل، الأيل حيوان أكبر من الضبا قليلا. قال فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما، وهذا من شأن إبليس، فهو يخوف الناس من طاعة الله ويجعل الناس يخافون أولياءه، كما قلنا هذا في تفسير قوله عز وجل إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم. قال لتطيعاني ولا أفعلن سمياه عبد الحارث، قد ورد في الحديث أن هذا الاسم من أصدق الأسماء، الحارث، أن اسم الحارث من أصدق الأسماء، لكن هذا مما يدل على أن هذا الاسم الحارث من أسماء المخلوق وليست من أسماء الله جل وعلا، ومن ثم لم يجز أن نجعل التعبيد لها. فأبيا أن يطيعاه فخرج الولد ميتا. وهذا فيه أن الله عز وجل قد يبتلي العباد بأن ينزل عليهم المصائب في وقت الطاعة ويجعل لهم الخيرات في أوقات المعصية، ليكون ذلك استدراجا لهم في معصية الله، لتكثر آثامهم فتنزل بهم العقوبة المستأصلة في الدنيا مع ما ينتظرهم من العقوبة الشديدة في الآخرة. ثم حملت، يعني حملا ثانيا، فأتاهما، يعني أن الشيطان قد جاء إليهما فذكر لهما، يعني مثل ما ذكر في الأول، فأدركهما حب الولد. تقدم معنا أن حب الولد على ثلاثة أنواع: حب لكونه مما حب له لكونه مما يقربنا إلى الله، حب الولد والحرص على صيانته قربه وعباده، هذا محمود. والنوع الثاني حب للولد على جهة الطبيعة والجبلة، فهذا مباح. والثالث حب للولد يجعل الإنسان لا يطيع الله فيه، فلا يأمره بمعروف ولا ينهاه عن منكر، فهذا مذموم. قال إبليس لهما: فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، ونسبه المؤلف إلى ابن أبي حاتم. وقوله وله، يعني لابن أبي حاتم، بسند صحيح عن قتادة: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. هذا تفسير آخر للآية، فهم لم يشركوا في الاسم تفسير قتادة، ولم يجعلوا اسمه معبدا لغير الله، وإنما أشركوا في الطاعة، أي جعلوا مما يربون به أو مما يربون عليه الولد شيئا من معاصي الله. وله، يعني لابن أبي حاتم، بسند صحيح عن مجاهد: أشفق أن لا يكون إنسانا. وقد وقع تردد كبير بين المفسرين في هل المراد بهذه الآية آدم عليه السلام، وقد شدد بعضهم القول بمن قال بأن الآية يراد بها آدم، وقالوا بأن آدم معصوم من الشرك ولم يذكر هذا الفعل عندما يطلبه أهل الشفاعة، قال المؤلف فيه مسائل، أي أن هذا الباب نستفيد من فوائد كثيرة، منها مسائل مهمة. أول: هذا تحريم كل اسم معبد لغير الله، فلا يجوز التسمية به ولا يجوز إقراره، فأما التسمية فلا إشكال، يبقى هنا مسألة النداء. فإذا كان هناك من عبد اسما لغير الله فهل يجوز أن ينادى بذلك الاسم أو لا يجوز؟ فإن كان مشركا على غير دين الإسلام فلا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي بعض الناس بأسمائهم المعبدة، بعض المشركين بأسمائهم المعبدة لغير الله. وأما إن كان مسلما فالصواب أنه لا يجوز أن ينادى بذلك الاسم، لأنه يحرم عليه التسمية به فحرم النداء بذلك الاسم. قال المسألة الثانية تفسير الآية. حيث ذكر المؤلف عن ابن عباس تفسير هذه الآية وذكره عن قتادة والحسن وبينا الاختلاف فيه. والمسألة الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، فالذين يسمون أسماءهم الذين يسمون أبناءهم بأسماء معبدة لغير الله في الغالب لا يقصدون صرف العبادة لغير الله، ومع ذلك جعله الله شركا. وتقدم معنا أنه إذا كان معه تعظيم واعتقاد لمعنى العبودية لغير الله كان شركا أكبر، وإذا كان مجرد في الأسماء والتسميات فهذا من الشرك الأصغر كما تقدم. وحينئذ نفهم كلام المؤلف، فمجرد التسمية جعله الله عز وجل شركا، ولو لم يعمل بمقتضى ذلك أو يدعو إليه. المسألة الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، فنعم الله على العباد كثيرة، وهو يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. وتأتي بنت سوية خير عند كثير من الناس من ابن مريض معاق مقطع الأجداع والأطراف. وقوله من البنت السوية لأن البنت السوية تدخل في قول الله عز وجل لئن آتيتنا صالحا، وقد كان أهل الجاهلية لا يرضون بالبنت، يحسون بأن ورود البنت على أحدهم نوع من أنواع النقائص، ولذا كان إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فذكر المؤلف بأن العبرة بصلاح الذرية بما يشمل الذكر والأنثى، ثم قال الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة، وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس. إذا وجد صاحب ولاية وسلطان يأمر الناس بمعصية الله فأطاعوه، فهنا شرك في الطاعة لكنه ليس كفرا وليس مخرجا من ملة الإسلام. بينما الشرك في العبادة بصرف شيء من العبادات لغير الله. ومراد المؤلف هنا الإشارة إلى تفسير من فسر قوله عز وجل جعل له شركاء بأن المراد به شرك الطاعة، ليس المراد به الشرك في التسمية كما ورد ذلك عن قتادة. هذا شيء مما يتعلق بهذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. منادات من عبد لغير الله أو الإخبار عنه، جاء عبد الرسول أو جاء كذا وهو حد، يسأل عن الإخبار عن مؤمن اسمه معبد لغير الله عز وجل، وهو فيه من الخلاف ما في الخلاف بالمنادات، ولعل الصواب عدم جواز ذلك لأنه يتضمن مخالفة الشرع في التعبيد لغير الله، ويتضمن إساغة التسمية بمثل هذه بهذا الاسم، وفيه ترك للنصيحة، ترك لإنكار المنكر. فعندما تمتنع من المنادات أو الإخبار عمن المنسوب إلى هذا الاسم تكون بذلك قد أشعرت الناس بالمنع من مثل هذا اللفظ. إذا كان ميت في خلاف مثلا في الإخبار عنه عن ابن عبد المطلب، الإخبار عن الميت لا إشكال فيه، لكن الإخبار عن الحي المؤمن معناه إقرار على تسميته بهذا الاسم. الأول الميت لا حرج في إقراره على هذا الاسم، لكن هذا الحي المنتسب إلى دين الإسلام لا يجوز تسميته بهذا الاسم ولا مناداته، فكذا الإخبار عنه، يعني ما يجوز له التسمية. لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، هذا شرط اشترطه الإنسان المتكلم على نفسه، ومن أنواع ما يدخل في مسمى النذر اشتراط الإنسان على نفسه فعلا في مستقبل ترتيبا على حصول أمر آخر. قول قتادة شركاء في طاعته، هل يستفاد منها أن المعاصي مثلا يقال لها الشوك ومن وقع يقال أشوك مثلا؟ لا يطلق لفظ الشرك على الطاعة على سبيل الإطلاق، على شرك الطاعة على سبيل الإطلاق حتى يبين. ولهذا في الآية شركاء فيما آتاهما ولم يقيدها ولم يطلقها ولم يقل فأصبحا مشركين. نعم. نعم، إذا كان هناك محل اسمه محل عبد المطلب ينصح يبين له الحكم الشرعي. نعم، في سؤال ولا إشكال؟ تفضل. بالنسبة للأسماء التي نفذت مثل عبد وجل مستقى بسهل عبد المقصود وعبد الموجود، عندنا القاعدة في الأسماء المعبدة لله يجوز التسمية بها، والأسماء المعبدة لغير الله لا يجوز. وتقدم معنا الكلام في الأسماء والصفات والأفعال والأخبار، من ثم طبقه على جميع ما يدخل في هذا الباب. قد يكون هناك بعض الأسماء يقع الاختلاف في تسمية الله بها، فيقع الاختلاف في التعبيد لها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ويعني أنبه هنا إلى أن الاختلاف في كون المقصود في الآية هو آدم أو جنس أو الجنس لا يترتب عليه إخلال بمقصود المؤلف في هذا الباب، والاختلاف قد ذكره المؤلف. وأشير أيضا بأن أبا سفيان قد قال بعضهم بأن اسمه المطلب، و أيضا أن اسم عبد المطلب أن جد النبي صلى الله عليه وسلم ليس اسمه عبد المطلب، وإنما اسمه شيبة، سمي عبد المطلب لأنه ربى مع أخواله، فلما جاء إلى قريش بصحبة عمه المطلب ظنوه مملوكا له فسموه عبد المطلب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخير الدنيا والآخرة، لعلكم تعرفون اليوم من درس الفقه أطلنا في درس المعتقد.